قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين، وجل ربنا عن مقالة العاطلين، وعز أن يكون كما قاله المبطلون. وذكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد بابا في ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين، وهذه صفات طريق إثباتها السمع لورود خبر الصادق بها ولا نكيفها. قال الخطيب البغدادي رحمة الله عليه: أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه وحققها من المثبتين قوم فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد ولا تكييف. انتهى كلامه. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: وعلى هذا درج السلف والخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنازلهم بمنارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا من المحدثات وأخبرنا أنها ضلالة. انتهى كلامه. أخبرنا أنها ضلالات. أحسن الله عليكم. وأخبرنا أنها ضلالات. انتهى كلامه. وقال أبو محمد الجويني في رسالته: إثبات الاستواء والفوقية، وإثباتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، والحق واضح في ذلك والصدور تنشرح له، فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره، والوقوف في ذلك جهل، وهي مع كون الرب تعالى ما وصف لنا نفسه بهذا إلا لنثبت له ما وصف به نفسه لنا، ولا نقف في ذلك. انتهى كلامه. هذه بعض النقول عن مذهب السلف، ولو أردنا بعض التقصي لاحتجنا إلى مجلد أو أكثر، ولا طالبنا الكلام، وفيما ذكرنا كفاية ومقنع، ومن أراد الاستزادة فعليه بالكتب المخصصة لهذا الشأن ككتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم، وكتاب الرد على الجهمية للدارمي رحمه الله، والفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله، والعقل والنقل له، وكتب ابن القيم وابن عبد الوهاب، ومعارج القبول للشيخ حافظ الحكم، وغير ذلك من الكتب التي ألفها أصحاب العقيدة السلفية رحم الله الجميع، وكتاب علاقات الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين للدكتور رضا نعسان. ومن هذه أقول قول هنا الجويني: ولا نقف في ذلك، يعني لا نقول بقول الواقفة الذين يقولون لا نثبت ولا ننفي، هذا معنى كلامه والله أعلم. وهنا يقول: وفيما ذكرنا كفاية ومقنع، ومن أراد الاستزادة فعليه بالكتب المخصصة لهذا الشأن. نعم، ومن هذه النقول صلى الله عليكم، قال رحمه الله: ومن هذه النقول تعلم أن ما قرره الأستاذ حسن البنا من أن السلف والخلف اتفقوا على أصل التأويل كلام باطل وافتراء على السلف رحمهم الله تعالى. فالسلف يذمون المفوضة ويبدعونهم، فمتى اتفقوا معهم على التأويل؟ وأما أتباع حسن البنا فمن ذلك ما نقله صاحب كتاب وقفات عن سعيد حواء: جولات في الفقهين الكبير والأكبر. الله، الجولة الجولات، جولات في الفقهين الكبير والأكبر. أحسن الله عليكم، جولات في الفقهين الكبير والأكبر. الجولة الأولى ما نصه: إن للمسلمين خلال العصور أي الماضية أئمتهم في الاعتقاد، وأئمتهم في الفقه، وأئمتهم في التصوف والسلوك إلى الله عز وجل. فأئمتهم في الاعتقاد كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتوريدي. ويقول أيضا في الجولة الرابعة ما نصه: وسلمت الأمة في قضايا العقائد لاثنين وسلمت الأمة في قضايا العقائد لاثنين لاثنين أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتوريدي. أما الغزالي فإنه يزيد على كونه أشعري العقيدة أنه يسخر من عقيدة السلف. يعني في قوله هنا: وسلمت الأمة في قضايا العقائد الاثنين أبي الحسن الأشعري، يعني مقصوده سلموا له في الأشعرية، في مذهبه الأشعري، وليس بعد رجوعه عن هذا المذهب. نعم، أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: أما الغزالي فإنه يزيد على كونه أشعري العقيدة أنه يسخر من عقيدة السلف. ومن الشباب الذين ينتمون إليها، فمن ذلك قوله في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وفي هذا الكتاب جرعة قد تكون مرة للفتيان الذين يتناولون كتب الأحاديث النبوية ثم يحسبون أنهم أحاطوا بالإسلام علما بعد قراءة عابرة أو عميقة لعل فيه درسا لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي لحساب سلفية مزعومة عرفت من الإسلام قشورها ونسيت جذورها. أعد أعد أعد عرفت من الإسلام قشوره ونسيت جذوره. أحسن الله عليكم، عرفت من الإسلام قشوره ونسيت جذوره. قلت: وهل في الإسلام قشور؟ إن وصف الإسلام بأن فيه قشورا وجذورا كذب وفرية على الله وعلى الإسلام وعلى من جاء بالإسلام، ويخاف على من يقول ذلك أن يكون قد ارتد عن الإسلام. إن كان من جملة أهله قبل هذه الكلمة، ونحن نقول إن الإسلام كله جذور لا قشور فيه، وحق لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، ومن زعم خلاف ذلك فهو منافق. إن من يزعم أن إطلاق اللحية ورفع الثوب فوق الكعبين وترك التختم بالذهب وسماع القرآن بدلا عن الأغاني وإثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من الصفات الخبرية كإثبات صفة الوجه والعين واليد والساق والرجل والقدم وغير ذلك، أو من الصفات الفعلية كصفات الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر، حديث كشف الساق في عرصات القيامة ووضع الجبار رجله وفي رواية قدمه على النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن حسبي حسبي. أن من يزعم بأن هذه الأحكام قشور إن من يزعم بأن هذه الأحكام بأن هذه الأحكام قشور فهو مسعور وعن الخير مبتور. يعني شبهه بالكلب المسعور وعن الخير مبتور. قوله هنا الصفات الخبرية، يعني المقصود التي ثبتت بالخبر أي بالدليل، والصفات الفعلية هذه معروفة، قد مر معنا تفصيل ذلك في شرح لمعة الاعتقاد. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: إن الغزالي يحارب العقيدة السلفية في إثبات الصفات حربا عشواء لا هوادة فيها، وإن عمر التلمساني حربا شعواء. أحسن الله عليكم في إثبات الصفات حربا شعواء لا هوادة فيها، وإن عمر قل إن الغزالي يحارب العقيدة السلفية، هكذا ارجع من أول. إن الغزالي، الله عليكم. إن الغزالي يحارب العقيدة السلفية في إثبات الصفات حربا شعواء لا هوادة فيها، وإن عمر التلمساني يقول في كتابه بعض ما علمني الإخوان المسلمون عند قوله تعالى مطويات بيمينه، فقال: وإن هذه اليمين التي تشير إليها الآية الكريمة هي التمكن من طي السماوات، أي القدرة التي تفعل ما تشاء كيفما تشاء عندما تشاء، وهذه عقيدة الأشاعرة أي عقيدة التأويل. وكذلك إسماعيل، لأنه هنا صرف صفة اليد إلى القدرة، فسرها بالقدرة، وهذا لا شك أنه تحريف لكلام الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وكذلك إسماعيل الشطي قال وهو يتحدث عن العقيدة: لا أدري كيف أثبت لله يدا. حكى ذلك عنه وعن التلمساني العجمي في كتابه وقفاته. أما سيد قطب فإنه كثيرا ما يميع القضايا العقيدة تمييعا قد يصل إلى حد التشكيك أحيانا. القضايا العقدية. السلام عليكم. أما سيد قطب فإنه كثيرا ما يميع القضايا العقدية تمييعا قد يصل إلى حد التشكيك أحيانا، فانظر إليه يقول في تفسير الظلال على آية الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. قال: والسماوات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولها وأبعادها ومساحاتها. ويقول في تفسير سورة النبأ: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. قال: والسبع الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع والطرائق السبع. في موضع آخر: والمقصود بها على وجه التحديد يعلمه الله، فقد تكون سبع مجموعات من المجرات، وهي مجموعات من النجوم قد تبلغ الواحدة منها 100 مليون نجم، وقد تكون السبع المجموعات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية. قلت: وأي تمييع أعظم من هذا التمييع؟ السماوات السبع التي وردت في وصفها أحاديث تبلغ حد التواتر، ومنها أحاديث المعراج التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم السماوات، وأنه وجد في كل سماء بعض الأنبياء عليهم السلام. ويقول عن الاستواء في تفسير سورة الحديد في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن عن الهيمنة على هذا الخلق استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال، لا تتغير عليه الأحوال، فلا يكون في حالة عدم استوائه على العرش ثم تتبعها حال الاستواء إلى آخره، وهذه عقيدة المؤولة. فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حال استواء إلى آخره، وهذه عقيدة المؤولة الأشاعرة. نعم، يعني الشيخ هنا في هذه الملاحظة بين عقيدة رؤوس أو قادة هؤلاء الإخوان ومنظريهم، بين عقيدتهم وأن عقيدتهم عقيدة أشعرية، هم على العقيدة الأشعرية، وكذلك يفوضون في الصفات كما ذكر شيخنا، ورد عليهم ببيان شاف كاف، فرحمه الله تعالى. الملاحظة التاسعة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الملاحظة التاسعة، دعوى الشيخ البنا أن دعوته جمعت كل المعاني الإصلاحية بزعمه، فهي دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية. فسر ذلك بقوله دعوة سلفية. ممكن تتحرك قليل، لأن في أحيانا يحصل تقطيع كذا في بعض الكلمات. أحسن الله عليكم. الملاحظة التاسعة، دعوى الشيخ البنا أن دعوته جمعت كل المعاني الإصلاحية بزعمه، هي دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية. وفسر ذلك بقوله دعوة سلفية لأنهم يدعون إلى العودة بالإسلام إلى ما انقطع الصوت. أحسن الله عليكم. وفسر ذلك بقوله دعوة سلفية لأنهم يدعون إلى العودة بالإسلام إلى معنيه الصافي. انقطع الصوت. وفسر ذلك بقوله دعوة سلفية لأنهم يدعون إلى العودة بالإسلام إلى معينه الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأقول ما أحسن هذا لو أسس على التوحيد ومفاصلة الشرك بجميع أنواعه وأنواع معتلقة وسلم من البدع وأنواع معتنقيه وسلم من البدع. أحسن الله عليكم. يعني قوله يناقض، يعني فعله يناقض قوله، يعني هذا قوله لكن أفعال الإخوان تناقض هذا القول. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولكن قال رحمه الله: ولكن كيف يسلم من البدع والشركيات من تربى في أحضان الصوفية وشرب من لبنها منذ نعومة أظفاره؟ ثم قال: وشرب من لبانها منذ نعومة أظفاره. أقول هذا قوله هنا، قوله دعوة سلفية وفسرها بما ذكر هنا، هذا في زعمهم، وإلا فأقوالهم وأفعالهم تخالف هذا الزعم، والله أعلم. ثم قال: وطريقة سنية. أحسن الله عليكم. وطريقة سنية لأنهم يحملون أنفسهم على العلم بالسنة في كل شيء، وبخاصة في العقائد والعبادات. يحملون أنفسهم على العمل بالسنة، على العمل مش العلم. أحسن الله عليكم. والطريقة سنية، لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة في كل شيء، وبخاصة في العقائد والعبادات ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. أقول هذه دعوة، ولكن واقع الإخوان ومؤسسي دعوتهم لا يصدقها، ونحن نطالبهم بأكبر ثقرة في هذه الدعوة وأهم شيء فيها، أول شيء فيها. فلماذا لم يبدأوا به؟ لماذا لم يبدأوا من حيث بدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن حيث بدأ كل رسول عليهم السلام؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن كل دعوة لا تؤسس على هذا الأساس ولا تنطلق من هذا المنطلق فإنها غير سنية ولا سلفية، مهما ادعى أصحابها أنهم سنيون أو سلفيون. قال: إذا لم وحقيقة تقم، يعني إذا لم تقم على التوحيد فإنها ليست دعوة سنية ولا سلفية. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: إن كل دعوة، قال: وحقيقة صوفية، لأنهم يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل والإعراض عن الخلق والحب في الله. أقول: كل مسلم سلمه الله من الأهواء يعلم حقا أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل، ولكن أين هذا من الصوفية؟ أين منهم طهارة النفس؟ وأين منهم نقاء القلب؟ وهم يؤمنون بوحدة الوجود، فيؤمنون بأن الله عز وجل حل في جميع خلقه أو في بعض خلقه. أين منهم طهارة النفس وهم يتركون مصدر التلقي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب والسنة، ويجعلون مصدرهم الذي يأخذون عنه الإلهام، فيقول أحدهم: حدثني قلبي عن ربي. وأين منهم طهارة النفس ونقاء القلب وهم يستبيحون المحرمات ويزعمون أنهم وصلوا، ولما وصلوا أباح الله لهم ما حرم على غيرهم، وأسقط عنهم الفرائض التي أوجبها على غيرهم؟ أم أين طهارة النفس وصفاء القلب ممن يزعمون أن الولي أعلى مقاما من النبي، لأن النبي يأخذ بواسطة الملك، أما الولي فيأخذ من حضرة القدسية، من الحضرة القدسية؟ أم أين منهم طهارة يعني النفس؟ يتلقى عن الله، يعني يتلقى عن الله مباشرة، فالأنبياء يتلقون عن الله بواسطة الملك. وأما هؤلاء الذين يزعمون، أي يزعم الصوفية، فهم يقولون إنهم يأخذون عن الله مباشرة. نعم. أحسن الله عليكم. أم أين منهم طهارة النفس ونقاء القلب وهم يعتقدون أن بعض الأولياء يتصرفون في هذا الكون؟ واسمع إلى عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى وهو ينقل في كتابه هذه هي الصوفية عن الجيلي ادعاءه للربوبية، فيقول: ادعاء الجيلي الربوبية العظمى، حيث قال: لي الملك في الدارين لم أرى فيهما سواي فأرجو فضله أو أخشاه، وقد حزت أنواع الكلام وإنني أو فأخشاه. أحسن الله عليكم. سواي فأرجو فضله أو فأخشاه، وقد حزت أنواع الكمال وإنني جمال جلال الكل ما أنا إلا هو. الله المستعان. ثم يقول: هذا قول الجيلي. والله تعالى يقول: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولكن الجيلي يفتري أن له وحده ملك الدنيا والآخرة، وأنه ليس للوجود رب سواه، ولا ليوم الدين ملك غيره، وأنه الغني بذاته، فلا تنقدح في قلبه رغبة في نعمة من أحد، لأنه الوهاب للنعم، ولا تلفح نفسه رهبة من سلطان، لأنه ملك الكل ومالكهم. ولم يكتفي الجيلي بهذا، بل مضى يعدد أنواع الخلق والصور الوجود وصور الوجود المادي الحسي الروحي المعنوي، ليزعم بعدها أنه هو عينها ذاتا ووجودنا. بل مضى يعدد أنواع الخلق وصور الوجود المادي والحسي والروحي والمعنوي، ليزعم بعدها أنه هو عينها ذاتا ووجودا، فلا يتوهم واهم أن شيئا في الوجود يغاير الجيلي ويخرج عن حقيقة ذاته. فقال: أحسن الله عليكم. فقال: فمهما ترى من معادن ونباته، من معدن ونباته وحيوانه مع إنسه وسجاياه، صلى الله عليكم، ومهما ترى من أبحر وقفاره، ومن شجر أو شاهق طال أعلاه، ومهما ترى من صورة معنوية، ومن مشهد للعين طاب محياه، ومن مشهد للعين طاب محياه، ومهما ترى من هيئة ملكية، ومن منظر إبليس قد كان معناه، ومهما ترى من شهوة بشرية لطبع وإيثار لحق تعاطاه، ومهما ترى من عرشه ومحيطه وكرسيه أو رفرف عز مجلاه، فإني ذاك الكل والكل مشهدي، أنا المتجلي. هكذا يقول: أنا المتجلي في حقيقته لا هو، وإني رب للأنام وسيد، جميع الورى اسم وذاتي مسماه. ولا شك أن هذا كفر صريح، نعوذ بالله من ذلك. نعم، أحسن الله. ثم قال الوكيل رحمه الله: رأيت إلى الجيلي بأي وثنية يدعي؟ الظاهر أن اسمه الوكيل، كأنه هكذا، الظاهر أن اسمه الوكيل. طيب تفضل. أرأيت؟ أحسن الله عليكم. أرأيت إلى الجيلي بأي وثنية ينعق، وبأي مجوسية يدين؟ طيب تفضل أكمل. أحسن الله لكم. وبأي مجوسية يدين؟ أرأيت إلى قوله: أنا المتجلي في حقيقته لا هو. يا للجيلي يحكم على الوجود الحق بالعقل. يا للجيلي يحكم على الوجود الحق بالعدم الصرف. أحسن الله عليكم. أرأيت إليه في زعمه أنه هو رب الأنام وسيده، إلى أن قال: إن تلك الزندقة توارثها صوفي عن صوفي، فحق عليهم قول الله تعالى، قول الله عز وجل. يعني هذا قول من الوكيل، يعني يقول هنا: إن تلك الزندقة يتوارثها صوفي عن صوفي، فحق عليهم قول الله عز وجل. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. هذه هي الصوفية التي يزعم البنا أنها معنى من المعاني الإصلاحية، التي يزعم البنا أنها معنى من المعاني الإصلاحية، فأي إصلاح يأتي من الصوفية؟ نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أتظن أن البنا يجهل هذا الهراء والدجل والافتراء وهذه المزاعم الإلحادية؟ وقد نشأ في أحضان الصوفية وتربى في كفنها وعاشها ليل نهار. وتربى في كنفها. أحسن الله عليكم. أتظن أن البنا يجهل هذا الهراء والدجل والافتراء وهذه المزاعم الإلحادية؟ وقد نشأ في أحضان الصوفية وتربى في كنفها وعايشها ليل نهار. لقد انتقد هذا الأسلوب أحد أساطين الجماعة وهو محمد سرور زين العابدين، قال في مقال نشره في مجلته التي يسميها السلام عليكم. ولقد انتقد هذا الأسلوب أحد أساطين الجماعة وهو محمد سرور زين العابدين، زين العابدين، قال في مقال نشره في نعم، زين العابدين. وهو محمد سرور زين العابدين قال في مقال نشره في مجلته التي يسميها بالسنة العدد السابع والعشرون جماد الآخر عام 1300 بعد الألف، وهو مقال مطول ذكر فيه كثيرا من سلبيات هذه الجماعة وغيرها من الجماعات الحزبية، وذكر أسباب انفصاله عنها، ثم قال: بعد انفصالي عن الجماعة الأولى وضعت لنفسي ثوابت ومنطلقات محددة لا أحيد عنها وأستبدل بها غيرها، وها قد مضى على مسيرة أكثر من 20 عاما، ومرور هذه الأيام زادني قناعة واستمساكا بهذه الثوابت والمنطلقات، إلى أن قال: أولا، أصبح الأصل عندي الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذه مسألة لا مجال للمساومة عليها، فمن كان هذا هو اعتقاده في أصول الدين وفروعه فهو أخي ومن أقرب الناس إلي، ولا يهمنا بعد ذلك لون بشرته أو اسم الجماعة التي ينتسب إليها أو بعد الديار بيننا وبينه. لكنه لم يلتزم هذا القول، بل قد ناقضه. نعم. نعم، ولم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية، لأن مثل هذا الخليط لا يصلح أساسا لوحدة العمل الإسلامي، ولا يؤدي إلا إلى الخصومة والفرقة والتناحر، لأن الصوفية شذوذ وانحراف عن المنهج الحق الذي آمنا به. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: كما أن العمل الإسلامي لم يعد شعارا يردده البعض دون تدبر معناه، ومن ذلك قول القائلين: ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وكما قلت سابقا في من هذا الحديث، فإني لا أعذر من كان اختلافي مع اختلاف تضاد، وكيف أعذره وأنا أعتقد أن الحق معي والدليل إلى جانبي ولم يعد عقلي تصور. هذا الكلام لا زال هو كلام محمد سرور، هذا كله كلام محمد سرور، لا زال هذا كلامه. وكما قلت سابقا من هذا الحديث، فإني لا أعذر من كان اختلافي معه اختلاف تضاد، وكيف أعذره وأنا أعتقد أن الحق معي والدليل إلى جانبي ولم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية. يعني هو الآن يشهد شهادة أن الصوفية يجتمع فيها هؤلاء الأصناف، يعني يجتمع في الصوفية أو في الجماعة، في جماعة الإخوان يجتمع فيها كما يقول هو السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية. هذا هو يقول هذا الكلام، يعني من؟ محمد سرور يقول عن جماعة الإخوان التي انشق عنها وكون جماعة السرورية. نعم، يقول وغير ذلك من العقائد والاتجاهات المختلفة المتباينة. وأدركت أن الكم الكبير ليس دليلا على نجاح العمل الإسلامي، وأن سياسة التجميع سياسة فاشلة، وهذه طريقة الإخوان أنهم يجمعون ولا يفرقون، كل ما يكون فيه اجتماع لهم ولو خالف الشريعة فإنهم يفعلونه ويقولون به ويدعون إليه. أما ما يكون فيه سبب لتفريق جماعتهم فإنهم لا يدعون إليه بل ينبذونه لأنه يفرق الجماعة. نعم، يقول هنا وأن سياسة التجميع سياسة فاشلة إذا أهمل الدعاة سلامة التصورات ووحدة الثوابت والمنطلقات. انتهى. نعم، يقول شيخنا وبقطع النظر، تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وبقطع النظر عن صدقية الدعائي أنه حين ترك الإخوانية انتقل إلى المنهج السلفي الصحيح، أو عدم صدقيته لكونه أخذ بجوانب وترك جوانب، إلا أن الشاهد منه أن هذا الرجل رغم أنه عايش هذا المنهج برهة من الزمن وعرف كثيرا من سلبياته قد تركه من أجل كثرة سلبياته، ومنها جمع مؤسسه بين متناقضات كجمعه بين السلفية والصوفية مع ما بينهما من البون الشاسع والفرق العظيم بينهما. كجمعه بين السلفية والصوفية مع ما بينها من البون الشاسع والفرق العظيم، بل مع ما بينهما من التناقض. ونقده في قوله يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فإذا كان الاختلاف في العقائد المتناقضة كيف يعذر بعضهم بعضا؟ ونقده سياسة التجميع وحكمه عليها أنها سياسة فشلة، فكيف يجتمع قوم؟ الصوت ونقده سياسة التجميع وحكمه عليها أنها سياسة فاشلة، فكيف يجتمع قوم قناعاتهم مختلفة وعقائدهم متباينة؟ وقرر أن النجاح لا يكون إلا للمنهج الذي اتحد أهله في سلامة التصور المبني على وحدة الثوابت والمنطلقات. ومعنى ذلك أن يعتقدوا منهجا ثابتا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه السلف الصالح من الأعمال، وأن التلقي لا يكون إلا من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العصمة ليست لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن سلمنا جدلا أن صوفيته سليمة من وحدة الوجود فإنها لم تسلم من شرك الوثنية الذي كان يرى الناس عغارقين فيه ولم يغير من الأمر شيئا بل أقره وسكت عنه. ورغم أن الشرك الذي حرمه الله وحذر منه هو شرك الحاكمية، ونحن نقول إن شرك الحاكمية واحد من أنواع الشرك الوثني، وإن الرسل عليهم السلام قد بعثت في أقوام لهم طواغيت يتحاكمون إليهم ويخضعون لحكمهم، ولم يأمرهم الله عز وجل الذي أرسلهم أن ينكروا شرك الحاكمية ويتركوا شرك العبادة، بل أمرهم أن يبدأوا بشرك العبادة. فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشرك الحاكمية يدخل تبعا. وأخيرا فهل الصوفية بجميع أنواعها وسيلة من وسائل إصلاح المجتمعات أو من وسائل إهلاكها وإتلافها؟ فالله المستعان. وهل يصلح أن تقرن بالسلفية والسنة؟ يعني هل يصلح أن نقرن الصوفية بالسلفية أو بالسنة؟ أترك الجواب للقارئ. إن الجمع بين هذه الأمور جمع بين متناقضات لا تجتمع أبدا. نقف هنا، نكمل في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحفظك شكرا.